تفسير الآية 22 من سورة المجادلة يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي ليس من الممكن أبدا ولا يحدث مطلقا أن ترى أناسا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يصدقون بوجوده سبحانه وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويترجمون هذا الإيمان بالعمل بكل أخلاق الإسلام. يوادون أي يحبون ويوالون، أي ينصرون ويطيعون ويسرون أسرارهم إلى الذين يحادون الله ورسوله، أي الذين يخالفون ويعاندون دين الله ورسوله ويعادون ويحاربون هو والمسلمين والحق والعدل والخير، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليهم كآبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي من يعاشرونهم ويصاحبونهم كالأزواج والأصحاب والأقارب والجيران والزملاء ونحوهم، لأن فعل هذا هو عكس الإيمان وأخلاق الإسلام، ومن يفعله كيف يكون مسلما بحق؟ إن هذا لا يجتمع مطلقا مع ذاك، لكن إن كانوا لا يعادون الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وهم غير مسلمين، فلهم كل المعاملة الحسنة كما يطلب الإسلام ذلك، حيث لعلهم بهذا التعامل الطيب يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي هؤلاء حتما هم الذين ثبت الله في عقولهم الإيمان وثبت لهم السعادة فيها وفي كل حياتهم بسبب إيمانهم، حيث قد أحسنوا استخدام هذه العقول واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، فآمنوا وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فعاونهم سبحانه على ذلك وثبتهم عليه وزادهم فيه. برجاء مراجعة معاني الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي وأيضا أعطاهم التأييد والدعم منه، وهو أقوى الأقوياء مالك الملك كله، فعاشوا كل حياتهم في تمام رحمته ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وبركته ونصره وقوته وتوفيقه وعونه، وبالجملة هم في كل خير وسعادة، ثم في آخرتهم يدخلهم جنات من أفضاله ورحماته وعطاءاته وبركاته، أي بساتين تجري من تحتها الأنهار، أي تطل على كل أنواع الأنهار من ماء ولبن وعسل وغيره، لمزيد من الحسن والسرور والتمتع. وبالجملة هي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، خالدين فيها أي يقيمون في درجة منها على حسب درجات أعمالهم، إقامة دائمة بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها. قوله تعالى: رضي الله عنهم، أي هذا مدح وتكريم وتشريف لتشجيع ولدفع كل المسلمين ليكونوا كلهم كذلك، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، أي بكل تأكيد لقد أحبهم الله وقبل أعمالهم ورعاهم وأمنهم ووفقهم وقواهم ونصرهم ورزقهم، وبالجملة أرضاهم وأسعدهم في الدارين. قوله تعالى: ورضوا عنه، أي وهم في المقابل في تمام الرضا والارتياح بسبب كل هذا الخير والسرور الذي أرضاهم تعالى به في الدنيا، ثم يستبشرون بانتظاره، ثم ما يستبشرون بانتظاره في الآخرة، فهم راضون عن ربهم الكريم الرحيم المعين الوهاب، وراضون عن كل عطائه الذي لا يوصف ولا يحصى، وكيف لا يرضون وهم في هذه الحالة التامة من السعادة والاستقرار والأمان. قوله تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء الموصوفون بتلك الصفات الحسنة هم حتما تجمع الله، تجمع الله تعالى وأتباعه وأنصاره وأحبائه، وما أعظمه، هم حتما تجمع الله تعالى وأتباعه وأنصاره وأحباؤه، وما أعظمه وأشرفه وأقواه من تجمع ينتسب إلى مالك الملك سبحانه، وهو معه ويؤيده ويرشده، فهم الذين قطعا يفلحون وينجحون ويربحون ويفوزون وينتصرون في دنياهم وأخراهم فلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال.